بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ترشيد استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية. تقدم الجهات الرسمية من الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات جملة من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وليس لهم غنى عنها، وفي مجالات مختلفة. ومن أبرز تلكم الخدمات الكهرباء والماء والاتصالات، لكن الكثيرين من الناس لا يقدرونها حق قدرها ولا ينزلونها منزلتها، ولا يقومون باستهلاكها حسب حاجاتهم، وإنما نجد منهم تجاوزاً للحد المعقول واستهتاراً. يقوم البعض من الناس باستهلاك نسبة كبيرة من هذه الخدمات فيضر نفسه ويضاعف الأعباء المالية عليه، ولربما كان ذلك على حساب مجالات أخرى هو في أمس الحاجة إلى الإنفاق فيها، ويضر الإنسان الذي يستهلك هذه الخدمات على نحو زائد عن حاجته، يضر بالآخرين، فلربما لم يتمكن الآخرون من أن يستوفوا ما هم في حاجة إليه من هذه الخدمات، فيتضررون تضررا كبيرا. وكان بالإمكان ألا يحصل شيء من ذلك لو أن كل إنسان أدرك حاجته الحقيقية واستهلك من هذه الخدمات ما هو في حاجة إليه، وترك ما هو مستغن عنه لغيره حتى يستفيد بذلك ذلكم الغير. وهذا الصنيع فيه جملة من الأضرار، أولها أنه إضاعة للمال دون أدنى حاجة وعلى نحو غير مشروع. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تضييع المال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة، وقد جاء فيه: إن الله يكره لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. فالمال عصب الحياة، والإنسان في أمس الحاجة إليه يشقى في جمعه وفي تنميته. ومن ثم فقد يضيعه في مجالات لا تعود عليه بالنفع، بل ربما عادت عليه بالضرر. ثم إنه بهذا الصنيع يقع في الإسراف المنهي عنه. فلقد نهى الله عز وجل عن الإسراف وأمر بالاعتدال في الإنفاق، وهذا يعم كل وجه من وجوه الإنفاق. يقول جل من قائل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أي أن الأمور إنما تستقيم حينما يكون الإنسان معتدلا في إنفاقه، فلا يقتر على نفسه ويضيق عليها، ولا يزيد في الإنفاق فيسرف فيضر نفسه ويضر غيره. ويقول جل من قائل في الأمر بالاعتدال والنهي عن الإسراف والتقتير: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنسان مأمور بالاعتدال في أموره كلها وفي الإنفاق على نحو خاص. والنبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الإسراف في أكثر من حديث، وشنع على من وقع فيه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. ولقد نهى الله عز وجل عن الإسراف حتى في الأكل والشرب اللذان لا غنى للإنسان عنهما. يقول جل من قائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلقد نهى الله في هذه الآية عن الإسراف نهيا صريحا لا لبس فيه، وأتبع ذلك بذكر العلة التي لأجلها نهى جل ذكره عن الإسراف: إنه لا يحب المسرفين، ومن لم يحبه الله فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة. وغير خاف على الجميع أن الدولة وفقها الله تبذل جهودا مضنية وتنفق أموالا طائلة في سبيل الحصول على الماء تحلية ونقلا وتصفية وتوزيعا، ومثل هذا ينبغي أن يقدر قدره وأن ينزل منزلته، فلا يضيع هذا الماء الذي بذلت فيه هذه الأموال وتلك الجهود دون مقتض لاستهلاكه. وإن نظرة فاحصة في واقع الناس اليوم لتعطي تصورا مؤسفا لما يستهلك فيه هذا الماء، فنجد أن البعض من الناس يسرف حينما يقوم بالوضوء، وفات عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وهو مبلغ قليل جدا إذا ما قورن بما يضيعه الكثيرون من الناس اليوم عند مباشرتهم للغسل أو الوضوء. والماء شيء نفيس على خلاف ما يتصوره البعض من الناس، والمحافظة عليه مأمور بها حتى ولو لم يكن له ثمن. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يتوضأ ولعله لاحظ عليه شيئا من الزيادة، فقال له: لا تسرف في الماء يا سعد. وإذا كانت الدول اليوم تتصارع على مصادر المياه ويحصل بينها من النزاعات والخلافات، ما الله به عليم، حتى أن الأمر يصل ببعضهم إلى أن يهدد بعضهم البعض الآخر بالسلاح من أجل الحصول على نسبة أكبر من الماء. بل ووصف القرن الحالي بأنه قرن الصراع على الماء أو قرن الحروب المائية، إذا كان ذلك بالنسبة لبلاد تتوفر فيها مصادر المياه، فكيف بالنسبة لبلاد كبلادنا موارد المياه فيها شحيحة؟ فعلينا أن نحرص على الماء وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، نحاسبها على كل قطرة ماء نريقها دون حاجة إلى إراقتها، علينا أن نحافظ عليها لأنفسنا ولغيرنا، وحتى لا نثقل كاهل الدولة بنفقات هي في غنى عنها وهي في أمس الحاجة إلى أن تصرفها إلى مجالات أخرى. وما يقال عن الماء يقال مثله عن خدمات الكهرباء، فإن الكهرباء من النعم التي أنعم الله بها على بني الإنسان في هذه الأزمنة، وتوليده يحتاج إلى جهد جهيد وإلى مبالغ طائلة، واستهلاك الناس له اليوم زائد عن الحد وبدون سبب يقتضي ذلك. فواجب علينا أن نسعى جهدنا إلى ترشيد استهلاكنا لهذه الطاقة، وألا نصرفها إلا في وجهها الصحيح الذي يحقق لنا مصالحنا في الآن وفي المستقبل في عاجل أمرنا وآجله. ويترتب على ترشيد استهلاك هذه الخدمات من الكهرباء والماء وغيرها جملة من الفوائد، أولاها أن في ذلك طاعة لله عز وجل، حيث نهانا عن إضاعة المال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهانا عز وجل عن الإسراف في أكثر من آية، وفي ذلك فوز برضا الله وبجنته. وثانيها أن ترشيد استهلاك هذه الخدمات يؤدي إلى توفيرها وتمكين الآخرين من الانتفاع بها، ونكون بذلك هيأنا لإخوتنا فرصة للاستفادة من هذه الخدمات والانتفاع بها. وثالثها تمكين الدولة من القيام بكافة المستلزمات التي تحتاج إليها الأمة، وصرف ما يتوفر من مال كان يصرف على هذه الخدمات على مجالات أخرى، فتتحقق للأمة سعادتها في مختلف المجالات. واحرص مستمعي الكريم على تربية أولادك من البنين والبنات على حسن التعامل مع هذه الخدمات وربهم على التوفير فيها وعلى مراعاة الآخرين عند استهلاكهم لها، وألا يتجاوزوا القدر الذي يحتاجون إليه، فإن تربية الناشئة على ذلك يؤدي إلى أن يكون هذا خلقا من أخلاقهم وسجية من سجاياهم، فيصبح ذلك أمرا مألوفا بالنسبة لهم يتربون عليه ويربون عليه أولادهم في المستقبل. وإن ترشيد استخدام هذه الخدمات مظهر من مظاهر الحضارة ودليل على الرقي العقلي وعلى النضوج الفكري. وبخلاف ذلك فإن العبث في استغلالها واستهلاكها وعدم المبالاة بذلك مظهر من مظاهر السفه وضرب من أضرب التبذير، وينطبق على هؤلاء وأمثالهم قوله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واحرص أخي المستمع على توعية الآخرين والتعاون معهم في هذا المجال، بصرهم بأهمية الترشيد وبالنتائج الحسنة التي تترتب على ذلك، وأعلمهم أن التعاون في هذا المجال تعاون على البر والتقوى، إذ يعود النفع في ذلك على المجتمع كله. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياكم صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.